لأنها معتمدة على ثبوت المحل وثبوت حكمه. ها؟ فما دام أنها مستندة إلى شيء فلا تكون أصلا، لأن الأصل ما يستند إليه الشيء لا ما يستند إلى غيره. فالعلة في الأصل مستندة إلى المحل وإلى حكم المحل، فهي إذن فرع. ما دام أنها استندت إلى المحل وإلى حكم المحل فهي فرع وليست بأصل، لكنها أصل في الفرع، لأن حكم الفرع حكم الأرز مثلا منبني على ماذا؟ منبني على العلة. فالعلة في الفرع أصل، وفي الأصل فرع. هي هناك فرع لأنه غير محتاج إليها. هل نحتاج إلى معرفة العلة في الأصناف الستة هذه حتى نثبت حرمة الربا فيها؟ لا، لأن الذي دلنا على حرمة الربا في الأصناف الستة إنما هو النص، وإنما نحتاج إلى معرفة العلة لإثبات الحكم بها في الفرع. فهي في الفرع في الأصل غير محتاج إليها، ولا تكون ولا تعرف في الفرع إلا في الأصل إلا باستنادها إلى الحكم وإلى المحل الذي يوجد فيه هذا الحكم، فهي هنالك فرع. أما في الفرع وهو المحل المسكوت عن حكمه الذي يراد إلحاقه بما نص أو أجمع على حكمه أصل، لأن المحل المسكوت عن حكمه يعتمد على هذا المعنى في بيان حكمه. ها؟ فالمحل المسكوت عنه فرع، لأنه مستند إلى أصل، يستند إلى العلة. فالعلة لها اعتباران، بالنظر إلى الأصل تكون فرعا، وبالنظر إلى المحل المراد إلحاقه تكون أصلا، لأنه ينبني عليها معرفة حكم الفرع. نعم. وهي فرع في الأصل لاستنباطها من الحكم، أصل في الفرع لثبوت الحكم فيه بها، لتحقق معنى الأصل في الموضعين. الأصل ما هو؟ ما ينبني عليه غيره. ففي مسألة الأصناف الستة أصل، لأنه انبنى عليها معرفة العلة، انبنت معرفة العلة على وجود هذا الأصل. أما في الأرز، الأرز فإن العلة أصل فيه. لماذا؟ لأن العلة التي هي الجنس الكيل واتحاد الجنس أصل انبنى عليه حكم الأرز. ها؟ فتحقق المعنى الذي بسببه سمينا به العلة، أصلا في الأول وفرعا في الأول وأصلا في الثاني، لأن معنى الأصل ما هو؟ ما ينبني عليه غيره. فهي انبنت على حكم المحل فكانت فرعا في الأول، وانبنى عليها حكم الفرع فصارت أصلا في الفرع. نعم. والاجتهاد فيها إما ببيان مقتضى القاعدة الكلية المتفق أو المنصوص عليها في الفرع، أو بيان وجود العلة فيه، نحو في حمار الوحش والضبع مثلهما، والبقرة والكبش والبقرة والكبش مثلهما والبقرة والبقرة والكبش مثلهما. فوجوب المثل اتفاقي، فوجوب المثل اتفاقي نصي. أيوة. وكون هذا مثليا تحقيق وكون هذا مثليا تحقيقي اجتهادي، ومثله استقبال القبلة واجب، وهذه جهتها، وقدر الكفاية في النفقة واجب، وهذا قدرها، ونحو الطواف علة لطهارة الهرة وهو موجود في الفأرة ونحوها، وهذا قياس دون الذي قبله للاتفاق عليه دون القياس، ويسميان تحقيق المناط. نعم. يعني الاجتهاد في العلة يقسمه العلماء ثلاثة أقسام، لأنه أنواع مختلفة. العلة هذه المعنى الجامع، وهذه أهم أركان القياس العلة، لأنه يعتمد عليها الإلحاق فإذا لم تعرف العلة استحال أن نلحق فرعا بأصل، لابد من معرفة المعنى الجامع. العلة في القياس هي الركن الأهم الأعظم، العلة في القياس أهم أركان القياس، إذ بدونها لا يمكن أن يتحقق القياس. لابد أن نعرف العلة أولا حتى يمكن لنا أن نلحق فرعا بأصل. الاجتهاد الذي يتعلق بالعلة ينقسم إلى ثلاثة أنواع يسميه العلماء. القسم الأول يسميه العلماء تحقيق المناط، والثاني يسمونه تنقيح المناط، والثالث يسمونه تخريج المناط، وسنأتي إلى تفصيل هذه إن شاء الله. المناط ما هو؟ مناط اسم إيش؟ مناط اسم إيش؟ اسم مكان، يعني مكان الإناطة، مكان التعليق. تعرفون في الحديث في قصة أبي واقد الليثي، عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة وكان معه أصحابه، ها؟ وكان للمشركين شجرة يتعلقون بها وينوطون بها أسلحتهم، يسمونها ذات أنواط. ذات أنواط يعني ينوطون، يعني إيش؟ يعني يعلقون بها أسلحتهم. فناطه وأناطه به، يعني علقه به، علقه به. فالحكم يتعلق بماذا؟ بالعلة. فالعلة هي المناط، العلة هي المناط، يعني العلة المعنى الجامع هذا هو الذي يتعلق به إثبات الحكم في الفرع، سميت المناط. فعندما يقال تحقيق المناط يعني تحقيق العلة، تنقيح المناط يعني تنقيح العلة مما يشوبها، تخريج المناط يعني استخراجه واستنباطه، استخراج واستنباط العلة. تنقيح المناط هذا أعم من العلة، أعم تحقيق المناط أعم من العلة، يعني هذا نوع من الأنواع، من أنواع الاجتهاد في العلة، لكنه يقع أيضا في غير العلة، يقع في القواعد الكلية ويقع أيضا في العلل. كيف؟ يعني عندنا مثلا قاعدة كلية متفق عليها، وهي أن المتلفات يجب ضمانها. ضمان المتلفات قاعدة كلية، قاعدة كلية تضمن إما بمثلها أو بقيمتها. الأشياء المتلفة في الشرع تضمن بماذا؟ إما بمثلها أو بقيمتها. فضمان المتلفات المثلية بمثلها قاعدة كلية. تحقيق هذه القاعدة في آحاد الصور هذا يسمى ماذا؟ تحقيق المناط. يعني طبقنا هذه القاعدة الكلية في آحاد الصور الجزئية، وهذا ما أشار إليه المؤلف. مثلا قلنا إن ضمان المتلفات المثلية بأمثالها قاعدة كلية متفق عليها. فعندما يقتل المحرم حمار وحش أو يقتل ضبعا، الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال ومن قتله منكم أي الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم. وإن كان المثل هنا ليس هو المثلي المتعارف عليه في الفقه. المثلي في الفقه ما هو؟ ما ضبطه كيل أو وزن أو عد أو ذرع معروف. لكن هنا المثل في الصيد ليس من هذا الباب، لأن المثل في الصيد لا يضبطه لا كيل ولا وزن ولا ذرع ولا عد، فلا تأتي، لا تستطيع أن تأتي في جزاء الصيد فتكيل الجزاء ولا أن تذرعه إلى آخره، ولا أن تزنه. لكن المثل المقصود هنا ما هو؟ المثلي المشابه في الصورة، المشابه. قوله تبارك وتعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، تنبهوا لهذه، المقصود بها ما شابهها في الصورة، ما يشابهه في الصورة. فحمار الوحش ما هو الذي يشابهه من بهيمة الأنعام؟ البقر. أقرب الأشياء شبها به ما هو؟ البقر. والضبع ما هو أقرب الأشياء به شبها؟ الشاة. وهكذا. ها؟ فهنا ربنا سبحانه وتعالى حكم بوجوب المثل فيما يمكن أن يكون له مثل في جزاء الصيد. هذه قاعدة متفق عليها. فتحقيق هذه القاعدة في أحد الصور الجزئية هذا تحقيق اجتهادي. عندما نأتي فنقول إن حمار الوحش يشبه البقرة، هذه مسألة ليست دقيقة 100%، ولكن أقرب الأشياء شبها به هو كذا، فهذا تحقيق من باب ماذا؟ الاجتهاد. إذن هو تحقيق مناط القاعدة الكلية. بماذا تتعلق هذه القاعدة الكلية في هذا الموطن؟ بهذا. فهو تحقيق اجتهادي، هذا من جانب. لكن هذا لا يتعلق بالقياس، هذا يتعلق بالقاعدة الكلية. وكذلك وجوب استقبال القبلة في الصلاة، هذه مسألة مقطوع بها، مقطوع بها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أمر. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني مقطوع بوجوب استقبال القبلة في الصلاة. لكن تحقيق هذا في من لم يكن حاضرا في المسجد هنا ومشاهدا للكعبة كيف يكون؟ بالاجتهاد. يتحرى الإنسان في جهة القبلة حتى يغلب على ظنه في الصحراء مثلا أن جهة القبلة في هذا المكان، فيحقق مقتضى هذا الوجوب بهذا الاجتهاد. واضح؟ الأصل مقطوع به وجوب استقبال القبلة. وكذلك وجوب الإنفاق على الزوجة، وجوب الإنفاق على القريب مقطوع به. نفقة الزوجة على من؟ على زوجها. كم ينفق عليها وإلى أي مقدار؟ إلى مقدار الكفاية. ما هو حد الكفاية؟ تحقيق حد الكفاية اجتهادي. نجتهد بالنظر إلى حال الزوج وحال الزوجة والبيئة ومثل إلى آخره، مسألة والعسر واليسر، فنقدر النفقة. فتقدير النفقة بالنسبة لإنسان معين بخصوصه هذا تحقيق ماذا؟ اجتهادي. تحقيق مناط الأصل المتفق عليه. واضح هذا؟ في أحد الصور. هذا في مسائل القواعد والأصول الكلية. تحقيق مناطها يعني كيف نعلقها، كيف نطبقها في الصور الجزئية، هذا يسمى تحقيق مناط القاعدة الكلية. لأن تحقيق المناط إما أن يكون في القواعد والأصول المتفق عليها، أو أن يكون في العلل. القسم الثاني هو الذي يخصنا هنا، وهو الاجتهاد في العلة بتحقيق المناط. كيف نحقق المناط؟ كيف نحقق المناط؟ تحقيق المناط يعني أن العلة معروفة عندنا. المناط هو العلة لأنه يناط بها، أي يعلق بها الحكم. يعني أن العلة معروفة عندنا في الأصل، لكن نريد أن نحققها في صور أخرى. مثلا إذا قلنا إن العلة في تحريم الربا في البر والشعير، كون كل منهما مكيلا متحد الجنس فيحرم التفاضل فيه والنساء. هذا المعنى الآن إذا اعتبرناه أنه علة كان هذا هو المناط. تحقيق هذا المناط في الصور الأخرى في صور جزئية لم ينص على أحكامها، كتحقيق يعني تطبيق هذا الأمر في العدس، في الفول، في اللوبيا، في الفاصوليا الجافة مثلا، في جميع المكيلات الأخرى، في الأرز. هذا عندما نلحق الأرز بالبر نكون قد حققنا المناط هنا. المناط ما هو؟ لأننا نظرنا فوجدنا هذه العلة أو المناط هذا الموجود في البر موجود في الأرز، فحققنا المناط فيه. تحقيق المناط يعني تطبيقه على آحاد الصور الجزئية التي تتشابه معه. هذا نوع اجتهاد من أنواع الاجتهاد المتعلقة بالعلة، يعني تحقيق المناط، يعني أن المناط معروف لكن نحاول أن نبحث له عن أماكن ينطبق فيها، هذا يسمى تحقيق المناط. نعم، هذا يسمى ماذا؟ تحقيق المناط. وقد مثل له المؤلف رحمه الله هنا بقوله: ونحو الطواف علة لطهارة الهرة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن طهارة الهرة ماذا قال؟ قال: إنها ليست بنجسة. لماذا؟ قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. شبهها النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالخدم والصغار، في قوله يعني عندما أوجب الاستئذان: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلكم. ثم بعد ذلك قال: ثلاث عورات لكم، ليس عليكم. الثلاث العورات هذه متى؟ من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، هذه لا يجوز الدخول فيها من غير استئذان. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم، الخدم والصغار طوافون عليكم، متصلون بكم، يخدمونكم ويدورون حولكم. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام الهرة بهؤلاء، فقال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. طيب، هل يجب التحرز من الأطفال والخدم وغسل الثياب وغسل يعني الفراش بعد مرورهم؟ لا، لأن الأصل فيهم الطهارة. فكذلك الهرة، النبي عليه الصلاة والسلام علل لطهارة الهرة بماذا؟ بقوله: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إذن العلة في طهارة الهرة ما هي؟ كونها الطواف، كونها من الطوافين. من أين أخذنا هذا؟ من أين استفدناه؟ من النص، نص النبي عليه الصلاة والسلام على هذا. طواف مشتق هذا، وتعليق الحكم بمشتق يدل على أن ما الأصل الذي أخذ منه هذا الاشتقاق هو العلة. فالطواف الذي اشتق منه هذا المعنى هو العلة، كونها من الطوافين، فهي هذا هو المعنى الذي من أجله كانت الهرة طاهرة. إذن عرفنا الآن أن الهرة طاهرة وأن العلة في طهارتها ماذا؟ الطواف. فإذا وجدنا هذا المعنى الطواف في شيء آخر وأردنا أن نعرف حكمه، وقلنا إن حكمه الطهارة لأنه من الطوافين، حينئذ يكون هذا من تحقيق المناط. فالمؤلف قال مثل الفأرة، لو قلنا على افتراض مثلا، لو قلنا إن الفأرة في البيوت التي توجد فيها فئران كثيرة تدور على الناس، هل تتنجس أبدانهم وثيابهم بمرور الهرة؟ لا، بمرور الفأرة لا. فلذلك لماذا؟ قال: تشبيها لها بالهرة، لأن الهرة تكثر التجوال والانتقال في البيت، فهي من الطوافين، وهذا المعنى أوجب لها الطهارة، فكذلك يلحق بها الفأرة، تلحق بها الفأرة. واضح هذا؟ هذا من تحقيق المناط القياسي. أما ذاك فهو تحقيق مناط القاعدة، ما قلنا عنه مثلا تحقيق قدر الكفاية وتحقيق المثلية في المتلفات ونحوها، هذا تحقيق مقتضى القاعدة الكلية في آحاد الصور الجزئية. وأما هذا فهو تحقيق العلة التي ثبتت في مكان آخر في صورة أخرى لم ينص على حكمها لنلحقها بها في الحكم. فالمؤلف قال: وهذا قياس دون الأول، يعني هذه الصورة الإلحاق بواسطة العلة لا بواسطة القاعدة الكلية، هذا قياس دون الذي قبله. يعني الصورة الأولى، النوع الأول من أنواع تحقيق المناط، ليس من القياس، ليس من القياس، وإنما الذي يكون قياسا هو النوع الثاني، قال: الاتفاق عليه دون القياس. نعم، ويسميان تحقيق المناط يسميان. تثنية هنا عائدة إلى ماذا؟ إلى تحقيق مناط القاعدة الكلية وإلى تحقيق مناط العلة، كلاهما يسمى تحقيق المناط. نعم. أو بإضافة العلية إلى بعض الأوصاف المقارنة للحكم عند صدوره من الشارع وإلغاء ما عداها عن درجة الاعتبار، كجعل علة وجوب كفارة رمضان وقاع مكلف لا أعرابي لاطم في صدره في زوجة في ذلك الشهر بعينه، فيلحق به من ليس أعرابيا ولا لاطما والزاني ومن وطئ في رمضان آخر. هذا ما يسميه العلماء في مسالك العلة بالسبر والتقسيم. السبر والتقسيم، ما معنى السبر والتقسيم؟ التقسيم حصر الأوصاف الموجودة في المحل. يعني إذا أردنا أن نتعرف العلة، العلة إما أن تعرف بالنص أو الإجماع أو بالاستنباط. إذا أردنا أن نعرف العلة بواسطة الاستنباط كيف نفعل؟ نأتي إلى المحل الذي ثبت فيه حكم شرعي فنبحث في هذا الأمر، هل يمكن تعقل معنى معين في هذا المحل يمكن يصلح هذا المعنى لإضافة الحكم إليه؟ بمعنى آخر، هل هذا معلل أو تعبدي؟ يعني مثلا الصلاة، لماذا كانت الصلوات خمسا؟ هل هذا المعنى مما يمكن تعقله؟ لا. لماذا كانت صلاة الفجر ركعتان؟ لماذا كان نصاب الزكاة في الإبل كذا وفي البقر كذا وفي الغنم كذا وفي الزروع والثمار كذا؟ لماذا؟ هل هذا المعنى مما يمكن تعقله؟ لا. إذن إذا لم يمكن تعقل المعنى فإنا لا نبحث، لكن إذا رأينا أنه مما يمكن تعقله فإنا نبحث عن العلة إذا لم تكن منصوصة. كيف نعرف هذه العلة؟ نجمع الأوصاف، نحصر الأوصاف الموجودة في المحل والتي يمكن أن تصلح لإضافة الحكم إليها، ثم نبدأ بسبرها. السبر ما هو؟ من المسبار، يعني نختبرها ونفحصها، هذه الأوصاف نفحصها واحدا واحدا حتى نصل إلى الوصف. نلغي طبعا، إذا فحصناها فرأينا وصفا من الأوصاف لا يصلح لإضافة الحكم إليه نلغيه، وهكذا في الذي يليه وفي الذي يليه، حتى نصل بهذا التصرف إلى الوصف الذي يصلح لإضافة الحكم إليه. هذا نسميه السبر والتقسيم، وهو طريق من الطرق التي تعرف بها العلة. هذا الطريق يعبر عنه بتعبير آخر، تنقيح المناط، وهو أن يضاف الحكم إلى محل فيه أوصاف كثيرة نحتاج إلى إلغاء ما لا يصلح للتعليل وإثبات الوصف الذي يمكن أن يتعلق به الحكم فنجعله علة، ثم يمكن بعد ذلك إذا وجدناه في مكان آخر أن نقيس عليه. هذا ماذا يسمى؟ تنقيح المناط. مثل له المؤلف بماذا؟ مثل له بمثال الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نهار رمضان ينتف شعره ويلطم صدره ويقول: يا رسول الله هلكت وأهلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ أمره بالكفارة المعروفة عندنا. طيب، هل أمر النبي عليه الصلاة والسلام له بالكفارة لأنه أعرابي؟ يحتمل، لأنه جاء بهيئة معينة ينتف شعره ويلطم صدره، محتمل هذا. ها؟ لأنه وطئ زوجته ما زنى، محتمل هذا. لأن ذلك الفعل منه كان في رمضان، في رمضان معين في شهر بخصوصه، ها؟ يحتمل أن يكون هذا الحكم خاصا بذلك الشهر، لكن لو وجد في رمضان آخر لا يتعلق به. كل هذه الأمور تصلح عند النظرة الأولى لإضافة الحكم إليها، لكننا مستيقنون من أن الحكم لم يضف إليها جميعا، فلا بد من أن نخلص، ننقح، نهذب، نصفي، نخلص الوصف المعتبر من هذه الأمور غير المعتبرة. فننظر، هل خصوصية الأعرابي معتبرة؟ هل كونه عربيا هذا الأمر معتبرا؟ لا، لأن الشريعة ما جاءت للأعرابي وحده، الأصل في الأحكام الشرعية ماذا؟ العموم. طيب إذا خصوص الأعرابي ملغى. نأتي بعد ذلك فننظر كونه جاء على هيئة معينة ينتف شعره ويلطم صدره يضرب صدره، هل هذا معتبر؟ لا، هذا لا يزيد ولا ينقص ولا يقدم ولا يؤخر، فنلغيه. طيب هل كون هذا الأمر حصل من الأعرابي في زوجته معتبر؟ يعني فلا تجب الكفارة على الواطئ في رمضان إلا إذا كان هذا الواطئ في زوجته، أما لو زنى والعياذ بالله فلا تجب عليه الكفارة؟ لا، لأن العبرة ماذا، ما هي العبرة؟ بماذا؟ بكونه واطئ في نهار رمضان، هذا هو المعنى الذي من أجله وجب عليه التكفير، هذا المعنى الذي يناسب التكفير. أما خصوصية الزوجة فهي غير معتبرة، وكذلك خصوصية رمضان الذي وقع فيه الوقاع ذلك الشهر غير معتبرة، لأن الأشهر كلها متساوية، ومفسدات الصوم يعني تشمل جميع أشهر رمضان سواء ذلك الشهر أو غيره. إذن بعد أن خلصنا هذه الأمور تبين لنا ماذا؟ تبين لنا أن المعنى الذي من أجله أوجب النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك الرجل التكفير ما هو؟ كونه وطئ في رمضان، بذلك نوجب على من وطئ في رمضان الكفارة، سواء كان وطئه في زوجته أو كان وطئه حراما والعياذ بالله في زنا، كفارة واجبة عليه. ها؟ ولا عبرة بالأوصاف الأخرى، ولا عبرة بالأوصاف الأخرى. كيف عرفنا أنه لا عبرة بالأوصاف الأخرى؟ اختبرناها فحصناها بعد أن جمعناها ثم هذبنا هذا الوصف المعتبر منها وألغيناها وطرحناها وأثبتنا هذا الوصف للعلية، قلنا إنه هو العلة فأنطنا الحكم به، قلنا إن الكفارة إنما وجبت لأن هذا الرجل وطئ في نهار رمضان. بعض العلماء يزيد في ذلك أيضا في هذا التهذيب بإضافة أشياء أخرى بأن يلغي خصوصية الوطئ، يقول المعنى الذي من أجله وجبت الكفارة في نهار رمضان إفساد الصوم، ليس خصوصية الوطء بل إفساد الصوم، سواء كان إفساد الصوم بالوطء أو بالأكل والشرب. ها؟ فبعض العلماء يرى أن المعنى الذي من أجله هنا وجبت الكفارة ليس هو خصوصية الوطء بل إفساد الصوم، وإفساد الصوم قدر مشترك بين الوطء ها وبين الأكل والشرب، فمن أكل أو شرب عامدا في رمضان قالوا بناء على هذا تجب عليه كفارة الواطئ. طبعا هذا اجتهاد، اجتهاد. المهم أننا نخلص الوصف المعتبر من الشوائب، من الأوصاف التي لا تعتبر ولا تصلح للتعليل، هذا ماذا نسميه؟ تنقيح المناط. اجتهاد في ماذا هذا؟ اجتهاد في العلة، العلة معروفة لكن تعلق بها أشياء أخرى ليست منها فأردنا أن نهذبها، نسمي هذا ماذا؟ تنقيح المناط، فهو اجتهاد من أنواع الاجتهاد المتعلقة بالعلة. هناك نوع آخر من أنواع الاجتهاد في العلة يسمى تخريج المناط، تخريج المناط يعني معرفة العلة، استنباط العلة. قلنا إن العلة تعرف بأحد طريقين، الطريق الأول النص أو الإجماع، أن ينص على العلة كما في مسألة الطواف، كما في قوله تبارك وتعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا. فعرفنا أن العلة في رجم الزاني ما في جلد الزاني ما هي؟ الزنا، والعلة في قطع يد السارق السرقة، هذه علة منصوصة. فحيث وجدنا، حيثما وجدنا هذا المعنى ألحقنا به الحكم الذي ثبت في العصر، كل ما صدق عليه أنه سرقة أوجبنا فيه القطع، كل ما صدق عليه أنه زنا الستر أوجبنا فيه الحد وهو الجد. لكن أو يجمع عليها، والإجماع لا بد له من مستند يستند إليه. أما إذا لم تكن العلة منصوصة أو مجمعا عليها، وسنعرف هذا فيما يأتي إن شاء الله، فإنه لا بد من استخراجها، استنباطها. هذا ما يسمى عند العلماء باستنباط العلة. والعلل المستنبطة هي الميدان الفسيح للاجتهاد، وبها تظهر براعة العلماء ومقدرتهم وتنكشف مواهبهم. العلة المستنبطة كيف يستنبط العلة؟ والعلة المستنبطة أكثر وأوسع من العلل المنصوصة. كيف نستنبط العلة؟ نستنبطها بطرق عديدة، من الطرق التي تستنبط بها العلة السبر والتقسيم المتقدم معنا. أيضا هذا يمكن أن تستنبط به العلة. مثلا إذا نظرنا إلى مسألة الخمر، هذا النص إذا نظرنا إليه مجردا عن النصوص الأخرى، وهو قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم